ويؤول بمشتق. هذا يجوز، هذا واقع. رأيت اسمعه. نعم. بدت الجارية قمرا. أيوة، بدت الجارية فعل وفاعل، وصاحبة الحال هذه الجارية. قمرا محل الشاهد، قمرا جامد. رأيت، لكنه مؤول بمشتق، لأن الشاعر أو لأن القائل يريد تشبيهها بالقمر، كما لو قلت كر زيد أسدا أي كأسد، فتقول كر زيد أسدا فهذا جامد، وأنت تريد أن تقول كر زيد شجاعا، وشجاعا مشتق لأنه صفة مشتق اسم الفاعل. فهكذا إذا قال بدت الجارية قمرا أي منيرة وضيئة كالقمر، إذن فمنيرة وضياء صفتان مشتقتان. رأيت، وهذا كقول بعضهم بدت قمرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا. فهذا كله أحوال مؤولة بمشتق، لأنه يريد تشبيهها بهذه الأشياء في صفات، هذه الصفات هي المشتقة قمرا منيرة. رأيت، وهذا يشبه قول بعضهم قول بعضهم وتضيء في وجه الظلام منيرة، وتضيء في وجه الظلام منيرة. على أن منيرة حال مؤكدة، لأن منيرة وتضيء بمعنى واحد كجمانة البحرية سل نظامها. نعم. قال أي مضيئة. أي شوف، أي مضيئة. نعم، وبيئته هذا مثال آخر للحال الجامد المؤول بمشتق. بيئته يدا بيد، فيدا منصوب على الحالية وهو جامد، لكنه في تأويل متناجزين أو متقابضين، يدا بيد. نعم، أي متقابضين. أي نعم. وادخلوا رجلا رجلا، اي رجلا رجلا، ايش رجلا رجلا جامد، اسم عين، واسم العين جامد، فوقع حال جامدا وهم اول المشتق، اي مترتبين واحدا واحدا بعد اخر. نعم. قال ولا يكون الا بعد تمام الكلام. ولا يكون الحال الا بعد تمام الكلام، وهذا فيه اشاره الى كون الحال فضله، والفضلة ما يأتي من الأسماء بعد تمام الكلام الاصطلاحي، وهو المسند والمسند إليه. فبعد المسند والمسند إليه ما جاء بعدهما يكون فضلة. فهذا معنى قوله ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي أن الحال فضلة، كما قال ابن مالك الحال وصف فضلة، أي تأتي أو يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي من مسند ومسند إليه. فعل وفاعل ومبتدأ وخبر. أو نائب وفعل ونائب فاعل. هذه أصول الكلام الإصطلاحي ثلاثة. فعل نائب فاعل. فعل وفاعل. مبتدأ وخبر. هذه أصول الكلام الإصطلاحي. نعم. قال أي بعد جملة تامة بمعنى أنه ليس أحد جزئي. أحد. أحد جزئي الجملة. جزئي الجملة. جزئي الكلام أو الجملة، يعني أي أنه ليس، هو يأتي بعد تمام الكلام، وليس أحد جزئي الكلام. ما هما جزء الكلام؟ المسند والمسند إليه، ليس أحدا منهما، ليس أحد هذين، إذن فيكون فضلة. وهذا التعريف للفضلة أجود من تعريف بعضهم، هو ما يمكن الاستغناء عنه في الكلام. هذا التعريف للفضلة ليس جيد، لأنه يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا، فرب فضلة لا يستغنى عنه في الكلام لفساد الكلام إذا فقد. ها، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى هذه فضلة، لكن هل نقول لا تقربوا الصلاة وتسكت؟ يفسد المعنى. أو ولا تمشي في الأرض مرحا، فلو حذفت مرحا إيش كيف يصير؟ كيف؟ لماذا ما تشبه؟ وهو الأرض خلقت للمشي عليه، فإذا حذفت الحال هنا فسد المعنى.

النسب جمع نسبة، والنسبة إسناد الفعل إلى شيء آخر، كان تسند الاشتعال إلى الرأس. ها تقول اشتعل الرأس شيبا وتفقع زيد شحما، فهذه يقال نسبة. وكذلك في المبتدا والخبر، محمد أكرم منك أبا مثلا، وهكذا. نعم. قال والذوات المبهمة أربعة أنواع، أحدها العدد. شوف قال عدد، 20 عدد، كما في مثالنا اشتريت 20، 20 ذات منبهمة. ما تقصد بعشرين؟ أي ذات تقصده بعشرين؟ أي ذات تقصده؟ هذا يأتي يفسره التمييز. نعم. نحو اشتريت 20 غلاما. غلاما، ألا ترى أنك لما قلت غلاما ميزت، وإلا لأمكن أن يطلق على لأمكن لكان محتملا لأي ذات. ها؟ إن أخي له 99 نعجة. ها 99. ها فهو يقصد به معدودات، أي معدودة؟ نعجة، فميزه بنعجة. ها نعم. وملكت 90 نعجة، هكذا هو جاء بنعجة. نعم. قال والثاني المقدار، هذا أدنى الدوار المقدار. نعم. قولك اشتريت قفيزا برا، قفيزا برا، قفيزا برا أو قفيز بر. قفيزا هذا المقدار يدل على يعني مقدار شيء معين، لكنه يدل على مقدار شيء مجهول. قفيز وإن كان يعرف من الحبوب وكذا، لكن أي حب من الحبوب ما تدري بعد حتى تقول برا. فإذا جيت ببر فقد ميزت هذا المقدر بالقفيز، يعني هذا مقدار وزني، الوزني والكيل سيأتي وهكذا. نعم. ومنن سمنن، إذا المن يوزن فالمن يقال منن ويقال منن بالقصر والتشديد، وهو نوع من المقدار والمعيار كانت العرب تستعمله وتصنع له من جلد، تصنع المن من الجلد ويضعون فيه الزيت والسمن، وهو شيء معروف عندهم، فيقال هذا منن، منن أو منع، والإثنان منوان أو منان، رأيت هو لوضع الزيت، يضعون فيه الزيت، وعاء من جلد يوضع فيه الزيت. نعم. والعالم يجد الآن، فهذا مقدار، أو هذا مقدار أيضا، تقول اشتريت منوين عسلا وتمرا مثلا، أو عسلا فقط. نعم. وشبرا أرضا، وشبرا أرضا، هذا أيضا مقدار شبر. هذا مقدار والمكيال الشبر، هذا مقدار قدره ما هذا كذا. شبرا أرضا، فالشبر قد يكون شبر قماش وشبر خشب، شبر حديد وما أشبه ذلك، لكن إذا قلت الشبر اشتريت شبرا أرضا فميزت هذا الشبر من أي شيء. إذن فأرضا تمييز لهذه الذات المنبهمة المستكنة في شبر. نعم. قال والثالث شبه المقدار، شبه المقدار أيوة. قال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا، شوف مثقال ذرة خيرا، هذا المثقال من أي شيء يقصد به ذات منبهمة، لكن من أي شيء خيرا، فخيرا هذا ميز المراد من المثقال فيكون تمييزا، لأنه قد يكون مثقال شرا. نعم. خيرا تمييز لمثقال ذرة. أيوة. والرابع ما كان فرعا للتمييز. أيوة، والرابع ما كان فرعا للتمييز. نحو هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، حديدا هذا تمييز لإيش؟ لخاتم. والخاتم في الأصل مأخوذ من الحديد،

المضافة وهو عيون المنصوب المفعول به وجعلته أخيرا، ثم جاء بعده المضاف وهو الأرض فصار فهو فجر الأرض عيونا، لأنك إذا حذفت المضافة وجاء المضاف إليه بدله فإنه يحل محله الإعرابي الأول الذي كان يعربه. إذن فنعرب الأرض إعراب إعراب إيش؟ إعراب أيوة، نعربه إعراب العيون. فجرنا عيون الأرض فيصير فجرنا الأرض عيونا، فننصب عيونا على نتمييز بعد تأخيره إلى آخر الكلام لأنه فطلة. نعم. أو عن غيرهما، أو عن غيرهما، أي أن غير الفاعل والمفعول به، فعلى هذا فقد يكون محولا عن المبتدأ. تقول أنا أكثر منك مالا، مالي أكثر من مالك، ثم تحول فتقول أنا بعدما تحذف المال مالي، شفت مالي هذا، مال هذا مضاف مضاف، فحولته ففصلته عن الياي وجعلته في الأخير، فلما فصلته عن الياي انفصل الضمير هذا فصار ضمير رفع منفصل، فصار أنا أكثر منك مالا، فمال هذا التمييز محول عن المبتدأ. نعم. نحو أنا أكثر منك مالا. نعم. وزيدا أكرم منك، وزيد أكرم منك أبا، أي أبو وزيد أكرم منك أبا. أي لا ما استقيم البعض، وزيد أكرم منك أبا، أي أبو زيد أكرم من أبيك، فصار إلى ما صار زيد أكرم منك أبا. نعم. وأجمل منك وجها، وأجمل منك وجها كذلك، أي وجه زيد أجمل من وجهك. ها زيد أجمل منك وجها. أو غير محول، أو غير محول، قد يأتي التمييز غير محول، لا عن الفاعل ولا عن المفعول به ولا عن المبتدأ، وذلك أنه لا لا لا هذا ما نقول هذا الأصل، لأن هذا ليس بالكثير وإن كان واردا، لكن لا نقول هو الأصل، الأصل ما تقدم. ونحو قولك امتلأ الإناء ماء، فماء تمييز غير محول، لا عن فاعل ولا عن مفعول به ولا عن مبتدأ، وذلك لأنه لو قدرته محولا أي عن الفاعل مثلا كما هنا فيصير امتلأ إناء الماء، وهذا لا معنى له، والإعراب تحت المعنى، فلفساد المعنى نقول لا ليس بتمييز محول. امتلأ الإناء ماء، فهذا ماء تمييز غير محول. نعم. قال ولله دربه فارسا، كذلك فارسا تمييز لكن غير محول، لا سبيل إلى أن تقدره تحويلا حتى تعرف فساد المعنى. لله دره فارسا، لو أردت أن تجعل فارسا مبتدأ، لأن كون فارس تمييزا محولا للمبتدأ هو الممكن هنا، لكنك لو أردت ذلك ماذا عساك أن تقول؟ ستقول لله دره فارسا، لله دره فارسا، فارس دره لله مثلا، ما تجد فيه معنى فارس دري، ما إذن فلما بطل المعنى على التحويل امتنع أن يكون محولا، بخلاف ما لو استقام المعنى على التحويل على محول الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ، بخلاف ذلك. نعم. قال ولا يكون التمييز إلا نكرة، ولا يكون التمييز إلا نكرة كالحال تماما، ونكارة التمييز أقوى من نكارة الحال، فإنهم وإن كانوا أسسوا وقعدوا أن الحال نكرة، فقد تأتي الحال معرفة مؤولا بنكرة، وهذا ما قالوا هذا في التمييز، بل اختلفوا فيما وجد من التمييز معرفا، هل هذا التعريف أصلي فيه أو زائد أو ما أشبه ذلك،